إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول فضائل المسجد الأقصى. وكنا قد تحدثنا وذكرنا لحضراتكم في الجمعة السابقة بعضا من فضائل المسجد الأقصى التي ذكرت في كتاب ربنا تبارك وتعالى، واليوم إن شاء الله عز وجل نستكمل ما ورد عن فضائل أو من بعض فضائل المسجد الأقصى في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أولا، قبل أن نشرع في هذا الأمر، أريد أن أنبه وأنوه على شيء، ألا وهو حينما كنا قد ذكرنا في الجمعة السابقة هذا الثناء على هؤلاء الفتية الذين هموا بأمر التفكير في استرداد المسجد الأقصى وعودة تلك الأرض الطاهرة المباركة إلى حظيرة المسلمين، وحرصا منهم على عودة المسجد الأقصى الذي هو ثاني المسجدين اللذين وضع في الأرض كما أخبر بذلك النبي الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن هذا الصنيع لهم يشكر عليه، وهذه محمدة لهم أنهم قد استيقظوا وقد فاقوا وانتبهوا إلى حقيقة دينهم والمطالبة بحقوقهم والمطالبة أيضا بعودة الفلسطينيين اللاجئين في سائر البلدان المختلفة إلى أرضهم وإلى وطنهم. هذا أمر يحمد عليه، لكن الأمر ليس دوما على الإطلاق حينما يقدم عليه الإنسان أنه يحمد عليه بإطلاق أو أنه يذم عليه بإطلاق. فهذا الأمر وإن كان فيه بعض الأمور التي يستحقون عليها أن يحمدوا عليها ويشكر صنيعهم فيها، إلا أنه هناك أيضا بعض السلبيات التي قد خططوا إليها، وهي الزحف إلى هناك إلى خارج الحدود المصرية، إلى الوصول إلى أرض غزة وفلسطين من أجل استرداد المسجد الأقصى دون أي سلاح، دون أن يعدوا لهذا الأمر إعدادا وقوة. وأنبه أيضا أنهم حينما يسيرون في هذا الأمر دون ما يسيرون تحت راية أو تحت قيادة قائد، فهذا أمر مخالف في الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما غزا غزوة قط إلا وجعل لها قائدا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان دوما ينبه أن القائد لو قتل واستشهد في المعركة فإنه يولي من بعده قائدا آخر، وهكذا. فإن الأمر لا يسير إلا بقائد، ولا يسير إلا براية. ونحن نعلم جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولقب بالطيار لأنه لما كادت الراية تسقط من يديه أنه حتى لما قطعت يداه قام بإمساك تلك الراية بعضديه. فالراية لدى المسلمين ولدى المقاتلين عامة، مسلمهم وغير مسلمهم في أرض المعركة، إنها تمثل شيئا هاما وعظيما، ولا يجوز لأحد أن يقاتل إلا من تحت راية، إلا بقيادة، إلا وفق منهج وخطة محكمة. فلذلك كان هذا عيبا منهم وتقصير. وهو كل هذا نقوله للأمانة، أن الشخص حينما قام بهذا الأمر وهؤلاء الشباب فإن لهم أفعال يحمدون عليها ولهم أفعال يعابون على فعلها. لذلك فلا يجوز أبدا أن يفهم الأمر على غير حقيقته، أنهم يحمدون على كل ما صنعوه أو أنهم يذمون على كل ما فعلوه. ودعونا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل حديثنا حول فضائل المسجد الأقصى التي وردت في القرآن الكريم. فمن فضائل المسجد الأقصى التي وردت في القرآن الكريم، وكنا قد توقفنا في الجمعة السابقة حينما سردنا لحضراتكم بعضا من فضائل المسجد الأقصى التي وردت في ذكر كتاب ربنا تبارك وتعالى، أنها أرض المغفرة، أنها فيها بيت المغفرة، ألا وهو المسجد الأقصى. أيضا هي مبوأ الصدق، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. إذن هي المبوأ صدق، أرض المقدس التي لا يلتفت إليها كثير من الناس، وللأسف الشديد كثير من المسلمين، وكثيرون هم من لا يعلمون صورة المسجد الأقصى الحقيقي، فينسبون صورة مسجد قبة الصخرة إلى أنه هو المسجد الأقصى، وهذا من الخطأ ومن الخطل ومن عدم ثقافة المسلم بهذا المسجد العظيم. فهي مبوأ الصدق كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: يخبر الله تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية. وقوله مبوأ صدق، قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه، فإن الله تعالى لما أهلك فرعون عليه لعنة الله وأهلك جنوده استقرت يد الدولة مع موسى عليه السلام كليم الله، فبذلك أصبح الأمر في يد نبي الله موسى الكليم عليه السلام، ووضع يده على ملك مصر وعلى أرض الشام التي فيها بيت المقدس. ولكن استمر بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد المقدس، وهي بلاد الخليل إبراهيم عليه السلام. إذن هم يتوجهون مع نبي الله موسى الكليم عليه السلام إلى بيت المقدس، لأنها كانت بها إبراهيم الخليل أبي الأنبياء عليه السلام. فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس، وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم، امتنعوا عن قتالهم، خافوا من قتال هؤلاء العماليق الذين قد استولوا على بيت المقدس، على المسجد الأقصى، وقد أمرهم موسى الكليم عليه السلام أن يحرروه من هؤلاء العماليق الذين قاموا باحتلاله. فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم، فشردهم الله تبارك وتعالى في التيه 40 سنة، ومات فيه هارون عليه السلام ثم موسى عليه السلام، وخرجوا بعدهما مع يوشع ابن نون عليه السلام تلميذ وفتى موسى عليه السلام، ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بختنصر حينما قام بقتالهم وبتحريقهم وبذبحهم، وقام بأفعال هي مشينة في هؤلاء اليهود الذين هم بنو إسرائيل، كل ذلك عقوبة لهم، عقوبة لهم أنهم تاهوا 40 سنة في الأرض، عقوبة لهم أن بختنصر جاء فقتلهم شر قتلة. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أنهم تخلوا عن تلك القضية العظيمة، ألا وهي تحرير بيت المقدس من هؤلاء العماليق، حتى ظل المسجد في يد بختنصر حينا من الدهر، وهذا كما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن هي مبوأ صدق، أيضا أرض وبيت المقدس المسجد الأقصى هو موضع إيواء الله عز وجل لعيسى عليه السلام وأمه مريم عليها السلام. قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما، فهي إيواء لعيسى عليه السلام وإيواء لمريم عليها السلام. قال الله: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فهو موضع إيواء عيسى عليه السلام، موضع إيواء أمه مريم عليها السلام، وهذا كله يبين لك ويظهر لك ويوضح لك تلك المكانة العظيمة لبيت المقدس، تلك المكانة العظيمة حتى عند الأديان المختلفة. فاليهود يعظمونه، والنصارى يعظمونه، والمسلمون يعظمونه، فإن الله تبارك وتعالى ملأ فيه من البركات والخيرات ما ذكرنا به رب الأرض والسماوات في محكم الآيات المنزلات على رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال الضحاك عن ابن عباس: الربوة هي المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. قال ابن عباس: وقوله ذات قرار ومعين، قلنا أن الربوة هي المكان العالي المرتفع الممتلئ بالخضرة والزراعة في الأرض، وهذا يعني أن هذا مكان فضل ومكان عظيم. قال ابن عباس: ذات قرار يعني ذات ماء، فهي أرض زراعية ربوة مرتفعة عن الأرض قليلا، وفيها مياه عذبة أيضا، وهذه المياه ظاهرة أي غير مختبئة في باطن الأرض. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. قال مجاهد: ربوة مستوية. وقال سعيد بن جبير: ذات قرار ومعين يعني استوى الماء فيها. وقال مجاهد وقتادة: ومعين يعني الماء الجاري. إذن هي ربوة زراعية، أرض مرتفعة خصبة عن سائر الأرض، وهذا يكون لأحسن وأفضل الأرض، وفيها ماء ظاهر، ماء معين، ماء عذب، فهو مكان عظيم، مكان مبارك، فيه من؟ فيه عيسى عليه السلام وأمه مريم عليها السلام. قال: ثم اختلف المفسرون في مكان الربوة من أي أرض هي، أين تلك الربوة يا ترى؟ قال: وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال: المعين هو الماء الجاري، وهو النهر الذي قال الله تعالى فيه: قد جعل ربك تحتك سريا. فهذا هو المقصود بهذا المعين، الماء العذب، النهر الذي كان يجري تحت أقدام مريم عليها السلام أم عيسى عليه السلام حينما حملت به وأرادت أن تقوم بوضعه تحت تلك النخلة. وكذا قال الضحاك في تفسير تلك الآية أيضا، وقاله قتادة: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال: هو بيت المقدس. فهذا والله إنه لمن بركة بيت المقدس أن يقال عنه في تفسير هذه الآية كما ذكر ذلك غير واحد من السلف والخلف رضي الله عنهم جميعا. ثم إن هذا والله أعلم هو الأظهر، أي أن بيت المقدس، لأنه المذكور في الآية الأخرى في قول الله تبارك وتعالى حديثا عن المسجد الأقصى مما ذكر من البركة حوله، قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن البركة حول المسجد الأقصى، والبركة في المسجد الأقصى، وهذا يدلك على عظم هذا المسجد الذي لم ينتبه إلى فضله وعظمته كثير من الناس فضلا عن كثير من المسلمين. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا أولى ما يفسر به. ثم جاءت الأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة تنص على أنه بيت المقدس، أنه هو ذات الربوة والقرار والمعين. أيضا مما ورد في فضل ومكانة المسجد الأقصى في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قد أقسم بالأرض المقدسة، والله عز وجل حينما يقسم بشيء كقوله عز وجل والعصر، كقوله تبارك وتعالى والفجر، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات في كتاب رب الأرض والسماوات، فإن الله عز وجل خالق البريات وخالق الكائنات، خالق سائر المخلوقات، حينما يقسم بشيء من خلقه فإنه يريد سبحانه أن يلفت انتباهك إلى عظيم هذا الشيء، إلى عظمه ومكانته عند ربه تبارك وتعالى، فلذلك يقسم الله تبارك وتعالى به ليلفت الانتباه إليه. فالله قد أقسم بالأرض المقدسة حيث قال تبارك وتعالى والتين والزيتون، فأين المسجد الأقصى هاهنا في هذه الآية؟ ذكر هذين النوعين من الثمار التين والزيتون دليل على أن المقصود به هو الشام عامة وبيت المقدس خاصة، لما تتميز به تلك البقعة من هذه الثمار، وهي من مظاهر البركة التي هي موجودة حول المسجد الأقصى. فبارك الله تبارك وتعالى في الأرض المحيطة بالمسجد الأقصى، وفيها التين وفيها الزيتون، فهي بلاد الشام عامة وبيت المقدس خاصة، فهذا للفت الانتباه إلى المسجد الأقصى وعظيم المسجد الأقصى، لذا أقسم الله تبارك وتعالى به. أما عن فضائل المسجد الأقصى في السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها جواز شد الرحال لزيارته. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي المسجد النبوي. فبين الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن شد الرحال والرحيل من بيتك إلى الوصول إلى المسجد الأقصى من أجل نيل الصلاة فيه، هذا مما يجوز أن يشد الرحال إليه، فلا يجوز أبدا أن تشد الرحال للذهاب لأي مسجد في الأرض من أجل الصلاة فيه والعبادة فيه إلا هذه الثلاثة فقط دون غيرها. وأما ما يفعله بعض الناس من المجيء من أقصى الصعيد أو بعض البلدان والأرياف حتى يأتون إلى الحسين رضي الله عنه وأرضاه، مسجد الحسين وغيرها من تلك المساجد، طلبا لنيل الصلاة والعبادة فيها، فهذا مخالف لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تشد الرحال إلى أي مسجد إلا إلى ثلاثة فقط، منها المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي لفظ عند رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وإلى مسجدي هذا أي المسجد النبوي لأن الصلاة فيه بألف صلاة، وإلى بيت المقدس لأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. إذن لا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة مساجد لمكانتها عند الله ولتميزها عن غيرها من المساجد بتلك الفضيلة العظيمة من الأجر والثواب الجزيل الذي يحصله المصلي والمتعبد لله في هذه المساجد الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر، أي لا تصوم في يوم عيد الأضحى وفي يوم الفطر، ولا صلاة في ساعتين أي من النهار والليل، بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أي بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذان الوقتان منهي الإنسان المسلم عن الصلاة فيهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل سائر الأوقات غير هذه الأوقات. قال: ولا تسافر امرأة يومين إلا مع زوج أو ذي رحم محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر، السفر الذي يطلق عليه اسم السفر، إلا ومعها ذي محرم، أي أحد من محارمها، لا يجوز أن تسافر وحدها. وفي لفظ آخر من رواية أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. ولا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم من أهلها. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث فضل المسجد الأقصى. وشد الرحال المقصود به هو قصد هذه المساجد بالعبادة والتوجه إليها بالعبادة، فلا لا يتحرك الإنسان قاصدا السفر ليصل إلى تلك المساجد من أجل الصلاة فيها الثلاثة فقط، من أجل الصلاة فيها. هذا مباح، هذا أمرت به في السنة، هذا بينه لك النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجوز لك أبدا أن ترتحل من بيتك لأي مسجد تسافر إليه من أجل العبادة فقط. لكن لو علمت أن هناك شيخا أو داعية أو عالما يعلم الناس علما في مسجد هو خارج بلادك، فقمت بالسفر من بلادك إلى الوصول إليه حتى تنال ذلك العلم، فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه، فإنك تسافر من أجل طلب العلم. وأريد أن أنبه هنا أيضا على أمر، ألا وهو ذاك الحديث الذي اشتهر على ألسنة كثير من الناس، قال: اطلبوا العلم ولو في الصين. هذا ليس حديث عن النبي الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنما المقصود أن تطلب العلم عملا بأحاديث أخرى بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقولك اطلبوا العلم ولو في الصين هذا ليس حديثا عن سيد المرسلين. فهذه المساجد الثلاثة يسافر إليها من أجل التعبد فيها، أما غيرها فلا يجوز. فلا يجوز شد الرحال للتعبد في غير هذه المواضع، وإن كان من تيسر له المسجد الحرام أو المسجد النبوي فهو أولى له ويكفيه. بمعنى أن لو أحدا قريبا من المسجد الحرام يصلي في المسجد الحرام ويريد أن يصلي في المسجد الأقصى، فالمسجد الحرام الصلاة فيه تغنيه عن الصلاة في المسجد الأقصى. روى البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نظرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلي ها هنا. فأعاد عليه ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فشأنك إذن، أي إن أردت. فالأصل إن كنت قريبا من المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، فيغنيك المسجد الحرام عن الصلاة في المسجد الأقصى. وإن كنت قريبا من المسجد النبوي فتصلي فيه إن أردت، أو أن تصلي في المسجد الأقصى إن أردت، ولكن الأولى لك أن تصلي في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، أي تفوق الصلاة في المسجد الأقصى. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل حينما جاء فسأله هذا السؤال الذي ورد عند الإمام البخاري في صحيحه. بل وروى الإمام مسلم عن ابن عباس أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى، مرضت مثلا، فقالت: إن شفاني الله عز وجل لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فبرئت، شفيت وعوفيت، ثم تجهزت تريد الخروج، أي إلى الذهاب إلى المسجد الأقصى. فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أم المؤمنين، تسلم عليها. فأخبرتها ذلك فقالت اجلسي فكلي، كلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أي قالت لها صلي في مسجد النبي ولا تذهبي للصلاة في المسجد الأقصى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أي في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، أي إلا المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة. فبينت أيضا السيدة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها لتلك المرأة أنها قد تترك الصلاة في المسجد الأقصى لأنها تستطيع الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي كما بين لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه باستثناء إلا مسجد الكعبة، لأن المسجد الحرام هو الذي يفوق المسجد النبوي في أجر الصلاة لأنه 100,000 صلاة. أيضا المسجد الأقصى هو ثاني المسجدين. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، إذن هو ثاني مسجد وضع في الأرض. قال قلت كم بينهما؟ أي كم بين فترة بناء الأول وبناء الثاني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. قال فأيهما أدركت فصلي فهو مسجد، أي إن صليت في المسجد الحرام وكنت قريبا منه فافعل، وإن كنت قريبا من المسجد الأقصى واستطعت الصلاة فيه فافعل. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه وارضاه أن المسجد الأقصى هو ثاني المساجد التي وضعت في الأرض بعد المسجد الحرام، وهذا إن دلك فإنما يدلك على عظيم هذا المسجد المسجد الأقصى. أيضا هو أولى القبلتين التي توجه إليها المسلمون في صلاتهم. روى البخاري أيضا عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، أو قال نزل على أخواله وكانوا سكان المدينة من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وأريدكم أن تحفظوا هذه المدة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم تجاه المسجد الأقصى منذ هجرته من مكة إلى المدينة 16 أو 17 شهرا. كأني بك تريد أن تقول وماذا تريد أن تنبه على هذه المدة من الزمن؟ ماذا تقصد أن تلفت انتباهنا إليه؟ أقول إليك لأن كثيرا من الناس يزعمون كذبا وزورا أن القبلة حولت في شهر شعبان، فيزعمون تحويل القبلة ويحتفلون تلك الاحتفالات التي يحتفلون بها، وللأسف الشديد تسمعها وتراها في الإذاعات المسموعة والمرئية يحتفلون بليلة تحويل القبلة وينسبون أنها في شهر شعبان. فإن عددت هذه 6 أو 7 أشهر 17 شهرا فإنك في تلك اللحظة لن تجد أن تحويل القبلة كان في شهر شعبان، بل كان في شهر رجب. هذا الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه، أعيده عليكم، عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت أي قبل الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه أي بعد أن صلى ذلك الرجل المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إلى الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يصلي، ولك أن تتخيل هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حينما جاءته الآية تحول إلى الكعبة. وهكذا المسلمون، فإن ذلك الرجل حينما علم بتلك الآية أسرع ليبلغ سائر المساجد في المدينة المنورة ويبلغ أهلها عند صلاة العصر بأن القبلة قد حولت. واتجاهك حينما تتجه بوجهك للمسجد الحرام للكعبة يكون تماما المسجد الأقصى خلف ظهرك، وحينما تتجه إلى المسجد الأقصى بوجهك ويكون قبلتك فيكون ظهرك متجها إلى الكعبة والمسجد الحرام مباشرة. فلك أن تتخيل أن الإمام يصلي باتجاه بوجهه إلى المسجد الأقصى، وخلفه الرجال، وخلفه الصغار من الصبيان، وخلفه النساء. ثم لما علموا بتلك الآية صارعوا بالاستجابة لأمر رب الأرض والسماء. والحديث عند البخاري في صحيحه قال كان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون ولك أن تتخيل هذا المشهد، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم، أي وهم ركوع في الصلاة، فداروا واتجهوا، جعلوا ظهورهم إلى المسجد الأقصى ووجوههم إلى البيت الحرام إلى الكعبة. انظر إلى سرعة الاستجابة. وهذا يعلمك شيئا أمرا عظيما في الفقه في الصلاة، أنهم حينما تحركوا في الصلاة كانت تلك الحركة لا تبطل الصلاة، لأنها حركة من أجل مصلحة وسلامة الصلاة. فالحركة في الصلاة من أجل المحافظة على سلامة وصحة الصلاة لا تبطل الصلاة، وليس هناك حد لعد في هذه الحركات. هذا ما فعلوه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قبل بيت المقدس لأنه قبلتهم. وأهل الكتاب من النصارى أيضا كان يعجبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل المسجد الأقصى هو والمسلمون. فلما ولى وجهه قبل البيت، أي باتجاه الكعبة والمسجد الحرام، أنكروا ذلك وبدأوا يتكلمون في هذا الأمر ويشيعون شبهات على المسلمين، ويقولون للمسلمين إن كنتم أنتم على حق في هذا الأمر فإن من مات منكم قبل ذلك فقد مات على باطل، وإن كنتم الآن على باطل فإنكم على ضلالة وستذهبون عياذا بالله إلى الجحيم. فماذا كان رد وجواب النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ لا أقول أجابهم الرسول، بل أجابهم رب الرسول سبحانه. فأنزل الله تبارك وتعالى حينما خاف بعض الصحابة على إخوانهم المسلمين الذين ماتوا من قبل، فذكر البراء رضي الله عنه أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم يا رسول الله، أهم على صواب أم هم على خطأ؟ فأنزل الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم، فسميت الصلاة في هذه الآية إيمان. والله عز وجل لا يضيع عمل العاملين، إن الله تبارك وتعالى لا يضيع ولا يضيع أجر من أحسن عمله. هؤلاء قد صلوا وفعلوا ما أمرهم به ربهم، فلذلك لما تحولت تلك القبلة قبل الله تبارك وتعالى منهم عملهم. ومن فضائل المسجد الأقصى أنه موضع نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال في آخر الزمان، وهذا ما نعرف تفصيله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، من فضائل المسجد الأقصى أيضا في السنة المطهرة أنه موضع نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال في آخر الزمان. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداء في يوم من الأيام منذ الصباح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، فخفض فيه ورفع، أي أعلى صوته وتكلم في الأمر كثيرا تفصيلا. قال الصحابة: حتى ظنناه في طائفة النخل، أي من كثرة ما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ظن الصحابة أن المسيح الدجال بينهم ولم يأتي في آخر الزمان، بل إنه موجود الآن بينهم، وهذا تصديق منهم لكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. قالوا: حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ ماذا بكم؟ ما خبركم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أي أنا الذي سأتصدى له، هذا إن خرج فيكم وأنا معكم حي بين أظهركم دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل إنسان ساعتها ينفعه إيمانه بربه، والله خليفتي على كل مسلم. انظر ماذا قال النبي: والله خليفتي على كل مسلم. فالله هو الخليفة، وليس الإنسان هو خليفة الله كما يزعم كثيرا من الناس. انتبه لهذا الأمر جيدا حينما تسمع قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، حينما يحدث الملائكة قائلا سبحانه: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالمقصود في هذه الآية الكريمة: إني جاعل في الأرض خليفة، لم يقل الله تبارك وتعالى: إني جاعل لي في الأرض خليفة. انتبه، لم يقل إني جاعل لي في الأرض خليفة، ولكن قال: إني جاعل في الأرض خليفة. فالتفسير الصحيح في هذه الآية أي إني جاعل في الأرض جيلا، حينما يموت يخلف جيلا بعد جيل، أجيال متتابعات يخلف بعضها بعضا، هذا المقصود بهذه الآية، وليس كما يزعم الناس أن الإنسان خليفة الله في الأرض. فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صار أبو بكر خليفة لرسول الله إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن شرط الخليفة أن يموت المستخلف، فكيف يكون الإنسان خليفة الله؟ هذا معناه أن الله يزول وحاشاه سبحانه، إذن الذي يبقى هو الله، فالله هو الخليفة على الناس وليس الناس هم الخليفة لله في الأرض. اعلم هذا وانتبه إليه جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وهذا أيضا سنه لك النبي صلى الله عليه وسلم حينما تسافر فتقول: اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد، أي يا رب تركتك أنت خليفتي مكاني حينما أكون بعيدا عنهم فإنك ترعاهم. فالخليفة هو الله، ليس الخليفة هو الإنسان. قال النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال: فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. وبدأ يصف المسيح الدجال: إنه شاب قطط، أي شعره أجعد، عينه طافئة، أي عينه بارزة مثل العنبة على وجه الإنسان، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، رجل كان في المدينة المنورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو يشبه هذا الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم، أي من أدرك منكم الدجال، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني في أرض المقدس، عند بيت المقدس في فلسطين وغزة، سيخرج في ذلك المكان. فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال الصحابة: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، أي كم سيبقى في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، أي بما يساوي مقدار الأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. انظر السؤال الذي سأله الصحابة حينما علموا هذا الأمر رضي الله عنهم جميعا، انظر في ماذا يفكرون وببالهم ماذا ينشغلون. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ إنهم يفكرون في الصلاة، إنهم يفكرون في الصلة بين العبد وبين الله، إنهم يفكرون في الصلاة التي كثير من المسلمين تركها كسلا وتهاونا وعدم تقديرا لقدرها. الصلاة التي حتى وإن كثيرا منهم وإن كان يصلي فيؤخر صلاة الظهر حتى تأتي صلاة العصر إلى غير ذلك. وهؤلاء توعدهم الله جل في علاه رغم أنهم يصلون، ولكن للصلاة عن وقتها يؤخرون. توعدهم الله تبارك وتعالى في آية القرآن العظيم: فويل للمصلين. ما هو الويل؟ قال الصحابة في تفسيرها: واد في جهنم بعيد قعره، عياذا بالله، قذر طعمه، نتن رائحته، أودية جهنم تستغيث بالله من نتن حره. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الصحابة والمفسرون: ليس معنى ساهون أي تركوها بالكلية، ولكن ساهون أي يؤخرون الصلاة عن وقتها ولكنهم يصلونها، فهذا لهم الويل، فما بالك بمن لا يصلي. قال الصحابة: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. بمعنى إيه؟ ما الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى أن بين صلاة الظهر والعصر ساعتان مثلا، إذن فعليك أن تقدر هذا الوقت حتى تصلي في هذا اليوم الذي يساوي سنة مقدار الصلوات فيما بينها وبين بعضها من فروقات في الوقت. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض، كيف سرعته؟ قال: كالغيث، أي كالماء المطر، استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم، يعني يسير بسرعة جدا في الأرض كلها، فيدعو الناس فيؤمنون به ويستجيبون له، أي يقول لهم: أنا نبي، فيؤمن بعض الناس به على أنه نبي، ثم يصل الأمر به إلى أن يقول: أنا الله، أنا ربكم، فيعبده اليهود على أنه الله عز وجل. ولذلك هم يسارعون ويتمنون خروج الدجال، لأنهم يؤمنون به أنه الرب وأنه المخلص لهم، لذلك هم يسعون لأخذ تلك البلدان من النيل إلى الفرات. حتى لما دخل الرئيس السادات رحمه الله إلى الكنيسة في إسرائيل حتى لم يستحوا منه وجعلوا تلك الخريطة التي تنص على أنهم سيأخذون تلك الأرض من النيل إلى الفرات، فنظر إليها بعيني رأسه. هم يخططون لهذا ويتمنون هذا ويسعون لهذا من أجل نزول المسيح الدجال حتى يتبعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي الدجال فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرعا وأسبغه ضرعا، يعني الماشية، تأكل وتشبع حتى تمتلئ لحما ولبنا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، أي المؤمنين، يقولون: لا، لا نصدقك، أنت الدجال، ربنا ليس بأعور. فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، أي ليس معهم مال، حتى إن بعض الناس يفتن بتلك الفتنة العظيمة حتى يتبع الدجال ليأخذ منه الطعام والشراب والمال، ويمر بالخربة، أي الأرض التي ليس فيها زرع ولا ماء، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، أي تخرج من الأرض الذهب والمعادن الثمينة الغالية وتتبعه، فينفتن الناس، يفتنون الناس فيسيرون خلفه يتبعونه ليأخذوا مما معه من طعام وشراب ومال. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، هذا شاب مؤمن، هذا شاب لله تقي، على علم بالله وعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضرب الدجال ذلك الشاب المؤمن بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني يقع شقاه ونصفاه بعد أن يضرب بالسيف من الدجال نصفين، فيقع كل نصف في الأرض أمام الناس جميعا ويقتل ذلك الشاب. ثم يدعوه يقول له: احيا من جديد، فيلتئم النصفين على بعضهما ويقوم الشاب مرة أخرى حيا من جديد. فيقول الدجال للشاب وللناس: أتؤمن أني ربك وأني أحيي وأميت؟ فيقبل الشاب عليه ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك، لماذا يضحك؟ لأنه يعلم أنه الدجال. وبعد هذه الضربة، كما جاء في أحاديث أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذه الضربة لا يستطيع الدجال أن يضرب أحدا أو أن يقتل أحدا بعد ذلك، حتى إنه إن أراد في المرة الثانية أن يقتل ذلك الشاب بسيفه على صفحة عنقه، تتحول صفحة عنق ذلك الشاب إلى شيء متين صنع من النحاس خلقه الله في رقبته حتى لا يستطيع السيف أن يقطع رقبته. كل ذلك لإيمان ذلك الشاب، وهذا مصداقا لما ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك، إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. أتعلمون أين هي هذا المكان؟ إنه عند باب لد، عند مطار تل أبيب تحديدا، بين ينزل من السماء بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، أي نزل من رأس عيسى عليه السلام وهو نازل من السماء واضعا يداه على ملكين وأجنحة ملكين، ينزل ماء من رأس عيسى عليه السلام تحضر منه جمان كاللؤلؤ، لأنه نزل متوضئ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، أي نفس عيسى عليه السلام، إلا مات، ونفسه، أي نفس عيسى عليه السلام، ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه، أي يطلب عيسى عليه السلام المسيح الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه، أي من المسيح الدجال لم يفتنوا، ولم يتبعوه في الكفر بل ما زالوا على الإيمان. فيمسح المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وجوه هؤلاء المؤمنين ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وحديثنا عن فضائل المسجد الأقصى طويل لم ينتهي، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى حديثنا في الجمعة المقبلة. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا ارحمنا وولي علينا من يصلح أمر هذه البلاد، ولي علينا يا ربنا أتقان لك، ولي علينا يا ربنا أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل ولاة أمورنا من الصالحين الذين يتقونك يا رب العالمين فينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.